يعني يعلو ويغلب كل الأديان، وهذه قد حققت إرادة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وكفى بالله شهيدا. شهادة الله هنا يعني أن الله تبارك وتعالى شهادته، هذا إرادته التي أظهرها وعلمه سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وبين أن هذه الإرادة وهذه الشهادة التي يقولها الله تبارك وتعالى هنا من أنه أرسل محمدا لهذه المهمة، كفى به شهيدا سبحانه وتعالى. فهو العليم سبحانه وتعالى الذي لا يقول إلا حقا، القادر على أن ينفذ وعده سبحانه وتعالى. فهذا وعد الله تبارك وتعالى، وهذه مشيئته وهذه إرادته لا بد أن تكون. وهذا فيه لكل ذي عقل وذي لب من الكفار في هذا الوقت أن يعلموا أن هذه مشيئة الله وإرادته، وأن هذا أمر لا بد أن يكون، وقد كان الأمر كما أخبر الله سبحانه وتعالى. محمد رسول الله، ذكر الله تبارك وتعالى النبي هنا باسمه ليدلل عليه محمد رسول الله، وأن هذه صفته أنه رسول من الله تبارك وتعالى، اختاره الله ليكون رسوله وإلى العالمين. والرسول الخاتم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، المرسل لكل الإنس ولكل الجن، لكل الإنس على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأشكالهم، فهو رسول الله إليهم جميعا، محمد رسول الله، شهادة من الله تبارك وتعالى والثناء عليه، ثم ثناء من الله تبارك وتعالى على الذين معه، قال والذين معه على الإيمان، ومعه هنا في النصرة، معه صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان من أعظم الذين معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإن أبا بكر لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم قط منذ أسلم، في كل يعني مدخله، في كل مدخل ومخرج، ما خرج النبي خروجا إلا وكان أبو بكر معه، وما دخل دخولا إلا وكان أبو بكر معه، ولم يتخلف عنه في غزوة غزاها قط، ولا في خرجة خرجها قط. ثم قد كان معه رضي الله تعالى عنه في الموقف الذي لم يكن معه غيره من أهل الإيمان، وهو خروجه للهجرة، فإن أبو بكر كان الوحيد الذي كان مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثم قد كان معه بعد ذلك أصحابه الذين آمنوا به وصحبوه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتخلفوا عنه، ما تخلفوا عنه في غزواته، وإنما كانوا معه في خرجاته ودخلاته، وحاربوا معه، وقفوا معه في الشدائد التي تعرض لها يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه، قد كانوا محيطون به إحاطة كما يقال السور بالمعصم حول النبي، رجال حول النبي صلوات الله وسلامه عليه، لم يسلموه لشيء، لم يسلموه لشيء قط صلوات الله وسلامه عليه، وإنما قاموا معه ونصروا. والذين معه من أصحابه من المهاجرين والأنصار أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا أول وصف وصفهم الله تبارك وتعالى به، بأنهم أهل شدة على الكفار، كما أمرهم الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ومن شدتهم على الكفار بغضهم لهم وحربهم لهم، أنهم كانوا حرب أديت مع يعني ولو كانوا آباءهم، كما وصفهم الله تبارك وتعالى فقال لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقد أظهر الصحابة من شدة على الكفار في هذا أمر عظيم، فمنهم من قتل أباه في سبيله، ومنهم من كان يقول هذا هو رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا الدين الخاتم، هو ليس دين يعني لمجرد فترة من الزمان، وليست معركته مع قريش وانتهى الأمر، قريش التي كانت بحدها وحديدها وعن جهيتها وحموها وغضبها، تظن أن المعركة هي بس فقط مع النبي وأنها قادرة على يعني إنهائه، وقد يظن ظن أن فقط معركة الإسلام إنما هي مع قريش، لا، يخبر سبحانه وتعالى أن هذا الدين مرسل للعالمين، وأنه أرسله الله تبارك وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا الإسلام ليظهره على الدين كله، ليظهره على كل دين. ثم قال الله وكفى بالله شهيدا، يعني أي شاهد يعني غير الله تبارك وتعالى يحتاج إليه ليشهد هذا العقد ويتمه، لا شاهد يعني أعظم من الله تبارك وتعالى، فكفى به شهيدا أن يعد هذا الوعد ويحققه سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى محقق وعده وناصره حتما لابد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، هذا قد تحقق عندما حاط الكفار بالنبي وأرادوا أن يستأصلوه وأنتهوا من أمره، الله تبارك وتعالى أرسل الجنود والريح التي يعني كشفت هؤلاء الكفار، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا بأمر الله تبارك وتعالى، هذا لابد أن يكون، فلله له جنود السماوات والأرض وهو الذي يخبر هذا الخبر، والله محقق وعده سبحانه وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني على كل دين، على الدين كله، على كل دين غير الإسلام، وكفى بالله شهيدا. ثم قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخيرة التي هي ختام هذه السورة العظيمة، سورة الفتح: أثنى الله يثني الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد وعلى هذه الطائفة التي آمنت في الله تبارك وتعالى والتفت حول النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال جل وعلا: محمد رسول الله. خبر عظيم، إخبار من الله تبارك وتعالى أن باسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بهذا الاسم المعلوم المشهور للجميع رسول الله، هذا رسول الله، هذه صفته، هذه صفة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله، رسول جاء من الله، رسول الله لكم أيها الناس. وهذا خبر شهادة الله تبارك وتعالى، وكفى بالله شهيدا أن يشهد لرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. ثم قال جل وعلا: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه مع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا به والتفوا حوله صلى الله وسلم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، وصفهم بوصفين يعني متباينين حسب الجهة، فهم أهل شدة لكن على الكفار، وأهل رحمة لكن مع المؤمنين. وهذا أعظم، يعني أعظم أوصاف يستحق بها أصحابها النصر والتمكين، إذا كانوا في مقابل الكفار أهل شدة وفي مقابل بعضهم بعض أهل رحمة. أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا الوصف الذي يحبه الله تبارك وتعالى من عباده المؤمنين ويرضاه لهم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فوصفهم بأنهم أولا يحبون الله يحبهم الله، وقال أذلة على المؤمنين يعني مع إخوانه المؤمنين، ذليل، ذليل لهم بمعنى الذل هنا بمعنى التواضع والخشوع، ومنها الصفح عن سيئاته وزلاته والمغفرة له، ويعني القيام بحقه ومطاوعته. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أهل عزة أنفة وغلبة وشموخ أمام الكفار، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ما يهمهم من يلومهم لجهادهم في سبيله. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أهل شدة على الكفار، وهذا الذي يطلبه الله تبارك وتعالى من عباد المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ومعنى ليجدوا فيكم غلظة يعني لتكونوا غلاظ مع يعني أعداء الله تبارك وتعالى الكفار. وأما بالنسبة لأهل الإيمان فإن الله يحب من المؤمنين أن يكونوا رحماء بينهم، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فوصفهم النبي هذا الوصف العظيم البليغ بأنهم في تداعيهم لإخوانهم المؤمنين ومحبتهم بعضهم لبعض وعطف بعضهم لبعض كأنهم جسد واحد، فإن الجسد الواحد إذا تألم عضو فإنهم لا يترك الجسد، لا يترك العضو المتألم هذا ليتألم وحده، وإنما الجسم كله يكون في حالة يعني حركة ونشاط لمجابهة الخطر الذي يتعرض له يعني جزء من هذا الجسد. فنجد الحمو يحمل جسم، وحمو الجسم هذا قد علم بعد ذلك أنه عبارة عن حركة شديدة في الدم ل مقابلة هذا الوباء أو هذا الألم الذي ده. وكذلك أنه يتداعى يفرز الجسم مادة مخدرة للألم الذي يكون في هذا المكان، ثم الجسم كله يكون في حالة يقظة سهران للألم الذي يصيب عضو منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمنين بهذا التشبيه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مودة محبة، تراحم أن يرحم بعضهم بعض، تعاطف يعطف بعضهم على بعض، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال المؤمنون يعني كالبنيان، المسلم مسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكل منهم يؤازر الآخر. فالله شبههم هنا، يعني وصف هذا الوصف لأصحاب النبي، قال أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، ركعا وسجدا حال، يعني راكعين ساجدين حال، والحال يقولون بأنها يعني وصف لصاحبها قيد لعاملها. العامل هنا تراهم، تراهم ركعا سجدا، يعني كأنك لا تراهم إلا هكذا، يعني كلما وقعت نظرك عليهم فتراهم إما راكعين وإما ساجدين، فكأن الصلاة هي عملهم الدائم، ما كأن لهم عمل يعني غير الصلاة، فأنت لا تراهم إلا هكذا، لا ترى كما تقول لا ترى مثلا زيد إلا باسما، لا تراه إلا باسما يعني أبدا، كلما رأيته تراه يتبسم، فهؤلاء لا تراهم إلا راكعين ساجدين، كأن الصلاة صفتهم عملهم الدائم الذي هم فيه. تراهم ركعا سجدا، الركوع ركن من أركان الصلاة والسجود ركن من أركان الصلاة، تراهم ركعا سجدا، تراهم راكعين ساجدين، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا إخلاص، شهادة من الله تبارك وتعالى بإخلاص نياتهم وأنهم بعملهم هذا، كل عملهم هذا في الدين من ركوعهم وسجودهم وتراحمهم وغلظتهم على الكفار وشدتهم، أنهم كل هذا يبتغون به فضل الله تبارك وتعالى رضوانه، وفضل الله تبارك وتعالى يعني عطاؤه ومنته سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، من الحياة الطيبة، من الأجر الجميل عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فضله عطاؤه وإحسانه في الدنيا والآخرة، ومن فضله جنته سبحانه وتعالى ورضوانه، رضاه سبحانه وتعالى، رضا نفسه عن عباده المؤمنين، وهذا أعظم شيء، أعظم من كل أمر حسي يعطيهم الله تبارك وتعالى أن يعني يحصل لهم رضا الله تبارك وتعالى، أن يستشعروا هذا أن الله تبارك وتعالى هو راض عنهم سبحانه وتعالى، فمجرد إحساسهم وإيمانهم بأن الرب تبارك وتعالى راض عنهم، أن يكون الله بالفعل راض عنهم جل وعلا، فهذا أعظم يعني أعظم النعيم، أعظم نعيم ممكن أن يتنعمه الإنسان المؤمن، أن يكون الله تبارك وتعالى راض عنه وأن يعيش في هذا الرضوان لله جل وعلا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم قال جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، السيما العلامة، في وجوههم من أثر السجود، يعني علامة يعني السجود، أثر السجود يكون علامة في وجوههم، وذلك أن السجود يعني يجعل الله تبارك وتعالى به علامة في وجه صاحبه، علامة الإيمان والخشوع والذل لله تبارك وتعالى والإيمان به، إشراق الوجه، إشراق وجهه بهذا الرضا الذي يكون من الله تبارك وتعالى عليه، غير وجه الكافر والمنافق الذي يتجلله غضب الله تبارك وتعالى وسخطه، وهذا يظهر لأهل الإيمان، فإن أهل الإيمان يعرفون هذا، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعرفون يعني من يشرق وجهه يعني بنور الإيمان وبنور الصلاة، ومن يعني يطمس الله تبارك وتعالى على هذا الوجه ويعلي يعني ويغلفه ويجلله بالغضب، فهذا يظهر في الوجوه، هذا يظهر في الوجوه، سيماهم يعني علاماتهم، ولكن لا تظهر هذه العلامات إلا لأهل البصيرة، وأهل الإيمان وأهل الفراسة، كما جاء رجل في حلقة الحسن أو غيره فقال: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. يعني صلاة الليل تؤدي إلى حسن الوجه وإشراق الوجه بالنهار، فهذا الإشراق إشراقة يعني الرضا من الله تبارك وتعالى والإيمان. الصدقة صدقة يعني ضياء، الصلاة نور، فالصلاة نور ينور الله تبارك وتعالى بها قلب المؤمن، وكذلك ينير الله تبارك وتعالى بها وجهه. قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وليس من أثر السجود أثر السجود وخاصة على الحصير وعلى الأرض وعلى يقوم تترك يعني أثر سواده أو نحوها في هذه، ليس المقصود بهذه، فإن هذه ممكن تكون يعني للمؤمن الذي يكثر السجود ولغير المؤمن، لكن السيمة هنا والعلامة سيماهم في وجوههم ليس هو هذه البقعة السوداء التي تكون من أثر يعني وجود الجبهة في الأرض أو على الحصير أو غيره، وإنما السيمة إنما هي هذه علامة الإيمان وإشراقة الصلاة وحسن الوجه ما يجلله الله تبارك وتعالى به من رضوانه لعباده المؤمنين. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ثم قال جل وعلا: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. أن الله تبارك وتعالى وصفهم بهذه الصفات الحسنة في التوراة والإنجيل، ثم قال جل وعلا: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة. تتمت هذه الآيات، نرجع إن شاء الله إلى الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.